بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أيها الأبناء الطلاب، أرحب بكم في هذا الدرس الرابع وفي هذا المقرر في أدب طلب العلم. وعنوان درسنا في هذه الحلقة سيكون كما هو ظاهر معكم في الشاشة عن أسس منهج طلب العلم. سنتحدث في هذه المحاضرة عن الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها طالب العلم، وكذلك المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الطالب في طلبه للعلم. ويمكن أن نجمل هذه الأسس في أربعة أمور. الأول هو أول العلم النية، والأساس الثاني منازل العلم، والأساس الثالث اقتران العلم بالعمل، والأساس الرابع أو قبله الثالث، نحن رتبناها الأول العلم النية ثم منازل العلم والأدب قبل الطلب، ثم الرابع اقتران العلم بالعمل. سنتحدث عن هذه الأسس الأربعة في منهج طلب العلم. ولنبدأ على بركة الله بالأساس الأول، وهو أول العلم النية. فالعلم كما تقدم لنا في محاضرات سابقة هو عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل. وكما تعلمون أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، وهكذا العلم وهو عبادة ينبغي للمسلم وهو يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة أن يخلص النية لله عز وجل في هذه العبادة، وأن يجاهد نفسه، فإن الإخلاص في العبادة يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى أن طالب العلم يستحضر هذه النية في كل مرحلة من مراحل طلبه للعلم. يدل على هذا الأساس وهذا الأصل قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه الآية عامة في الحث على الإخلاص لله عز وجل في الدين كله، وطلب العلم هو من الدين، والآيات في هذا كثيرة، كما قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. فيجب على طالب العلم أولا وقبل كل شيء أن يخلص النية لله عز وجل في طلبه للعلم. وأما الأحاديث الدالة على اشتراط النية في العمل، فمنها الحديث الذي تحفظون، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل بالنية، والثواب على العمل بقدر الإخلاص في هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فتثاب يا طالب العلم على اجتهادك في طلب العلم بقدر نيتك. ولهذا الناس يتفاوتون في هذه العبادة كما يتفاوتون في سائر الطاعات، كما أنهم يتفاوتون في الأجر على الصلاة، وفي الأجر على الصيام، وفي الأجر على الحج، وفي الأجر على بر الوالدين وصلة الرحم. هم كذلك يتفاوتون في الأجر على طلب العلم، وسبب هذا التفاوت هو الإخلاص لله عز وجل في طلب هذه العبادة، ومجاهدة النفس في استحضار نية التعبد لله عز وجل. جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. هذا فيه تحذير شديد لمن طلب العلم لغير نية العبادة. قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، هؤلاء هذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت. وهذا لماذا؟ لأن النية لم تكن خالصة لله عز وجل، بل كانت نيته في طلبه للعلم وفي تعليمه وفي قراءة القرآن لعرض من أعراض الدنيا. قال كذبت. لماذا؟ لأنه قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. كلمة فيك تدل على ماذا؟ على دعوة الإخلاص، على أنه أخلص لله. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. فينبغي لطالب العلم أن يحذر من هذه الآفة التي جاء في هذا الوعيد. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، يعني قال الناس كذلك، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار عياذا بالله. هذا الحديث فيه تحذير شديد لمن طلب العلم لأجل غرض من أغراض الدنيا. لكن ينبغي لطالب العلم أن يحذر من آفة ربما ترد على بعض طلاب العلم، فإذا قرأ مثل هذه الأحاديث صرفه ذلك عن طلب العلم. فحينئذ بما نوجه طالب العلم الذي ربما تكون هذه الأحاديث صارفة له عن طلب العلم؟ تجد بعض الناس لما يسمع هذا الحديث يقول إذا كان كذلك فإذا أنا لن أطلب العلم ولن أعلم العلم ولن أقرأ القرآن ولن أقرئ الناس القرآن، خوفا أن أكون ممن أول من تسعر من النار. فالجواب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم شباب، هل عندكم جواب؟ نعم، نقول له يكمل في طلب العلم ولكن يجاهد نفسه. أحسنت، يعني لا يكون هذا مدخل وآفة يدخل الشيطان عليه فيصرفه عن طلب العلم، بل حتى لو كانت النية فيها ما فيها فينبغي عليه أن يجاهد نفسه، لأن الشيطان قد يدخل عليه الوساوس من هذا الباب. كمن يأتيه مثلا وهو يصلي في المسجد مع الجماعة ويقول لك أنك ترائي، أنك تحسن الصلاة لأجل الناس، فهل يترك الصلاة أو الصلاة في فنم المسجد لأجل هذه الوساوس وخوفا من الرياء؟ لا يترك العبادة، بل عليه ماذا؟ أن يجاهد نفسه. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. فانتبه يا طالب العلم، مع استحضارك لهذه النصوص ومع الحذر من الوقوع في هذا الوصف، لا يكون هذا صارف لك عن طلب العلم، بل يكون دافع لك إلى أن تجاهد نفسك في إخلاص النية لله عز وجل. فتنبه إلى هذا الملحظ المهم، فمثل هذه النصوص لا تكون صارفة لطالب العلم عن طلب العلم، بل تكون دافعة له إلى مجاهدة نفسه في طلب العلم واستحضار النية، نية الطلب لوجه الله عز وجل. الخطيب البغدادي قال، وذلك في كتابه المشهور الجامع الذي مر معنا، قال يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله تعالى، وهذا ذكره في أدب طلب العلم. وهنا يعني يقصد بطالب الحديث طالب العلم، فيجب عليه أن يخلص. كلمة يجب، إذن المسألة ليست من باب الفضول والاستحباب، بل هي من باب الوجوب. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه. وبماذا يكون؟ قال يكون قصده بذلك وجه الله عز وجل، فيكون هذا هو القصد الأول. نعم، قد تكون أحيانا في أول الأمر هناك مقاصد، ولهذا ورد عن بعض السلف أنه قال طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله، فأحيانا قد يكون الإنسان في طلبه للعلم قد يدخل الشيء من مقاصد الدنيا، لكن نقول هذه المقاصد لا تكون صارفة لك عن طلب العلم، بل ينبغي عليك أن تجاهد نفسك. يعني أحيانا الإنسان قد يحفظ القرآن لأنه يريد الاشتراك مثلا في مسابقة، فيستحضر أنه بهذه المسابقة تعينه على حفظ القرآن وتحفز يعني تنشطه في حفظ القرآن الكريم، لكن لا تكون المسابقة هي الهدف الأول والرئيس، بل يجعلها من باب الوسائل في طلب العلم. إذن هذه النصوص. أيضا بدر الدين بن جماعة في كتابه النفيس الذي مر معنا يقول يجب أن يقصد المعلم بتعليم طلبته وتهذيبهم وجه الله عز وجل، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى إخلاص النية عز وجل، ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وقمول الباطل. يعني هذه فيه إشارة إلى الأمور التي ينبغي أن تستحضر حتى تكون النية خالصة لله عز وجل، ولهذا يكون إخلاص النية باستحضار هذه الأمور. يعني لأنه قد يسأل سائل يقول بما يكون إخلاص النية؟ فبدر الدين بن جماعة رحمه الله يقول يجب، إذن المسألة وجوب، أن يقصد المعلم بتعليم طلبته وتهذيبهم وجه الله، يريد بهذا وجه الله، ويريد كذلك نشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل، فيستحضر دائما هذه المقاصد، واغتنام ثوابهم وثواب من ينتهي إليه علمه. يعني أنه يريد بطلبه وبذل العلم اغتنام الثواب والأجر الذي رتبه الله عز وجل على طلب العلم وعلى بذل العلم، وبركة دعائهم له. الناس يدعون للعلماء، تأملوا، علماء قد توفوا مثلا في القرن الثاني والثالث والرابع ولا تزال الأمة إلى اليوم تترحم عليهم. كلما قرأ قارئ مثلا كتاب رياض الصالحين قال المؤلف رحمه الله، قرأ قولا للإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا العلماء ولهم قرون. فهذا من ماذا؟ من بركة العلم. فيستحضر طالب العلم والعالم هذه المقاصد، كذلك دخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم، فيكون هو المبلغ لدين الله عز وجل، وعداده في جملة مبلغ وحي الله وأحكامه. فإذا استحضر هذه النية فإن ذلك لا شك أنه سيعينه على إخلاص النية لله عز وجل في طلبه العلم. فانتبه يا طالب العلم، وأنت تطلب العلم تستحضر مثل هذه الأمور التي نص عليها العلماء في كتب طلب العلم، لأجل أن تدفعك إلى إخلاص النية لله عز وجل، وتجاهد نفسك على استحضار هذه الأمور. فهذا كلام النفيس في استحضار النية لله عز وجل في طلب العلم. ثم قال بدر الدين: ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله. وهذه الحقيقة لفتة جيدة في أن الإنسان لا ينقطع عن الطلب أو بذل العلم لأجل قلة الطالبين. فقد جاء في الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فلذلك نقول لطالب العلم إذا رأيت قلة الطالبين للعلم، وكذلك نقول للعالم إذا رأيت قلة المبتغين العلم فلا يصرفك ذلك عن بذل العلم، بل ولو لم يكن لك إلا طالب واحد. فهذه سنة الله في خلقه: وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل وقليل ما هم. وكما ذكرنا أن النبي وهو نبي مبلغ ومؤيد بوحي الله عز وجل، ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل، والنبي ومعه رجلان، بل ويأتي والنبي وليس معه أحد. فيقول لو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله. ثم قال: فإنه لا يتصل شيء من عمله إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر. لماذا؟ قال: فإنه لا يتصل شيء من عمله إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، لأن الدالة على الخير كفاعله. وهكذا العالم إذا بلغ العلم وانتفع به من انتفع فإن ذلك من الدلالة على الخير. قال كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال وإذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم. كيف؟ هذه لفتة جيدة من بدر الدين، يقول أنك إذا نظرت في هذا الحديث وجدت أن هذه الأمور الثلاثة موجودة في معلم العلم. الأولى الصدقة الجارية، العلم أليس صدقة جارية؟ بلى، سواء انتشر بين الناس بنقل العلم أو ألف الكتب التي ينتفع بها، فيكون هذا العلم من الصدقة الجارية. وانظر علماء مضى عليهم القرون ومع ذلك كتبهم ومؤلفاتهم بين أيدي الناس، فهذا من الصدقة الجارية. بل ربما بعض الأموال تتلف، وبعض يعني المباني مع مرور الدهر تتلف، بينما العلم بقي، فيكون من الصدقة الجارية. أو علم ينتفع به، وهذا ظاهر، فهو من العلم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له. كيف؟ كيف يكون العلم يدخل في هذا؟ نعم، طلاب الشيخ يدعون له بس، وكذلك عموم المسلمين. نعم، تجد أنهم يترحمون عليه. ولهذا أنظر الناس اليوم كلما سمعوا فتوى عن الشيخ بن باز قالوا رحمه الله، عن الشيخ محمد بن عثيمين قالوا رحمه الله، وهكذا عن العلماء الربانيين على مدى تاريخ الأمة الطويل. فهذا العلم نفعهم أو ما نفعهم؟ نفعهم بدعاء الناس لهم. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، هذا ليس من باب الحصر، وإلا الحديث يدخل فيه عموم الدعوة، دعوة المسلم لأخيه المسلم. فهذا مما يدل لك على فضل طلب العلم، وأن العالم ينبغي له أن يستحضر هذه الأمور كي تدفعه إلى إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. هنا سؤال ومر معنا من خلال النقولات السابقة عن العلماء: بما يكون الإخلاص؟ وهذا إشكال قد يرد على بعض الطلاب، يقول بما يكون الإخلاص؟ ما الأمور التي تعينني على إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم؟ فالجواب أن الإخلاص في طلب العلم يكون يا طالب العلم بأمور: أولها أن تنوي بطلبك العلم امتثال أمر الله. كيف؟ أنت عندما تطلب العلم تمتثل أمر الله أم لا؟ نعم، في قوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنت عندما تطلب العلم إنما تمتثل أمر الله عز وجل، حيث أمرك في كتابه بطلب العلم، وأيضا رغب عز وجل في طلب العلم. فيكون الإخلاص في طلب العلم أولا أن تنوي بطلبك العلم أنك تمتثل أمر الله عز وجل، حيث أمرك بطلب العلم، كما أمرك بالصلاة، وكما أمرك بالزكاة، وكما أمرك بالصيام، وكما أمرك بالحج، وكما أمرك ببر الوالدين، وكما أمرك بصلة الرحم، وكما أمرك بإكرام الضيف، وكما أمرك بإحسان الجار، كذلك أمرك بماذا؟ بطلب العلم. فإذا أنت لما تطلب العلم فإنك تنوي أنك تمتثل أمر الله عز وجل، فهذا مما يعينك على إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. ثانيا، يكون الإخلاص في طلب العلم بأن ينوي الطالب بطلبه للعلم حفظ دين الله. كيف؟ تنوي أنك تحفظ دين الله عز وجل، فإن الدين حفظه يكون في الصدور ويكون في السطور. فلما تحفظ القرآن وتعرف الأحكام وتطبقها في خاصة نفسك وتنشرها بين الناس، فإن هذا من حفظ دين الله عز وجل. فتنوي يا طالب العلم بطلبك للعلم أنك تبذل جهدك في حفظ دين الله عز وجل حتى لا يندرس الدين. ثالثا، يكون الإخلاص في طلب العلم بأن ينوي الطالب بطلبه العلم حماية دين الله والدفاع عنه. فتنوي عندما تتعلم العلم أنك تحمي الدين من تأويلات الجاهلين، وكذلك تحمي الدين من عبث العابثين، لأن يكون عندك علم فتستطيع أن تدافع عن دين الله عز وجل. وكما ذكرت لكم عبارة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله عندما قال: لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء على المنكرات. فإذا لم يوجد طلاب علم ولا علماء انتشرت البدع. فتنوي بطلبك العلم أنك تدافع عن دين الله وتنشر دين الله وتنشر سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا يكون الإخلاص في طلب العلم. كذلك يكون الإخلاص في طلب العلم بأن ينوي الطالب بطلبه للعلم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لأنه لا اتباع إلا بعلم، لا يمكن أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطلب العلم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتعلم هديه وسيرته، هديه في الدعوة إلى الله، هديه في الصلاة، هديه في الصيام، هديه في الحج، هديه في سائر التعاملات. لا يمكن أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتعلم هديه، وذلك مما يرغبك ويحثك على إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. إذن يكون الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم باستحضار هذه الأمور. نعيدها إجمالا: أن ينوي الطالب أنه يمتثل أمر الله، وأن ينوي أنه يحفظ دين الله، وأن ينوي أنه يحمي دين الله، وأن ينوي أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما ذكرناه من آثار سابقة عن بعض السلف. هذا هو الأساس الأول من أسس طلب العلم، ألا وهو النية هي أول الطلب، أول أسس الطلب النية وإخلاصها لله عز وجل. الأساس الثاني من أسس طلب العلم منازل العلم، يعني مراتب طلب العلم. يقول ابن المبارك رحمه الله، وهو الإمام المشهور الذي قيل في ترجمته أنه لم يفقه الصحابة إلا بشرف الصحبة، يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فهو يبين مراتب العلم ومنازل العلم. أول العلم النية كما تقدم لنا في الأساس الأول، ثم بعد النية الاستماع، تستمع للعلم، ثم يلي الاستماع الفهم، أن تفهم ما يلقى عليك، ثم يليه الحفظ للعلم، ثم العمل به، ثم النشر. يعني النشر ماذا؟ تبليغ العلم، تبليغ العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فإن الإنسان لا يمكن أن يدعو إلا يكون ماذا؟ عنده علم. فابن المبارك رحمه الله يرتب منازل العلم على هذا الترتيب: النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل به، ثم النشر. فجعل المنازل كم؟ 6 منازل. وهكذا آثار كثيرة عن بعض السلف كلها تدور حول هذه المراتب. فمن الآثار التي وردت عن السلف، يقول عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن النضر الحارثي قال: أول العلم الاستماع. لاحظ، هو لم يذكر ماذا؟ النية، لأنها معروفة، لأنها هي الأصل، يعني كانوا يذكر المراتب العملية. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحفظ، يعني أن الطالب في المراحل الأولى عليه أن يستمع ثم يحفظ. قيل: ثم ماذا؟ قال: العمل. قيل: ثم ماذا؟ قال: النشر، أي تبليغ العلم. فرتبها قريبا من ترتيب ابن المبارك رحمه الله، إلا أنه لم يذكر النية لأنها معلومة، ولم يذكر الفهم لأنه جعله تابع للاستماع. فنجد أن أقوال العلماء قد تواطأت على هذا الترتيب لمنازل العلم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد لمن درس من التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 1206، ذكر في كتابه النفيس الأصول الثلاثة التي تحدث فيها عن معرفة العبد لربه ودينه ونبيه، قال في أولها: اعلم رحمك الله أنه يجب، لاحظ كلمة يجب تفيد ماذا؟ الوجوب. نعم، أن تعلم هذه الأمور ليس من فضول العلم وليس من الأمور المستحبة، بل هي من الواجبات. وجوب كفائي ولا وجوب عيني؟ وجوب عيني. وجوب عيني، أنه يجب علينا، كلمة علينا عموم المكلفين، عموم المكلفين من الإنس والجن ومن الرجال والنساء، تعلم أربع مسائل ثم رتبها. قال: الأولى العلم، فهنا يذكر المنازل، ثم بين ما هو العلم، وهذا سيأتي لنا، العلم الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فجعل هذه مرتبة ومنزلة. ثم يليه العمل به، فالعلم قبل القول والعمل، ثم يليه الدعوة إليه الذي يسميها للعلم النشر. أضاف الشيخ منزلة وهي الصبر على الأذى فيه، يعني أنه ينبغي للعالم وطالب العلم أن يصبر على بذل العلم وما يلاقيه من مشقة في طلب العلم. ثم استدل لهذه المنازل الثلاث بسورة العصر، تلكم السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله عز وجل على خلقه لهذه الصورة لكفتهم، أي في إقامة الحجة. فالإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر أن هذه المراتب واجبة على كل مسلم ومسلمة، استدل على وجوبها بالقرآن الكريم، وهذه يدلك على أن هؤلاء العلماء الربانيين لا يأتون بهذه الأقوال وهذه الفهمات من رؤوسهم فقط، بل اعتمدوا فيها ماذا؟ على الدليل من الكتاب والسنة. فقد يسأل سائل يقول: ما الدليل على هذه المنازل؟ ما الدليل على ترتيبها؟ قال: والدليل، يعني على وجوب هذه المسائل الأربع وعلى ترتيبها، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل هنا يقسم بالعصر، العصر الذي هو ماذا؟ آخر النهار، ومنه صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى، أو العصر هو الزمن الذي هو عمر الإنسان، فيقسم الله به لشرفه. ثم يؤكد جواب القسم بقوله: إن الإنسان لفي خسر، فجنس الإنسان في خسارة، إما خسارة مطلقة من جميع الوجوه فيخسر الدنيا والآخرة عياذا بالله، أو خسارة من بعض الوجوه. فالمسلم الذي تشغله أمواله عن ذكر الله وعن الصلاة وعن طلب العلم لا شك أنه في خسارة، خسارة من وجه دون وجه. ولهذا قال عز وجل مخاطبا المؤمنين ومناديهم بنداء الشرف والكرامة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه خسارة من وجه دون وجه. فالله عز وجل هنا يقول: إن الإنسان، جنس الإنسان في خسارة، إما خسارة مطلقة أو خسارة من بعض الوجوه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجون من الخسارة، وهؤلاء هم الفائزون، وهؤلاء هم المفلحون، من حققوا هذه الصفات الأربع التي هي دليل للمسائل الأربع. أين دليل العلم؟ في قوله: إلا الذين آمنوا. ودليل العمل في قوله: وعمل. ودليل الدعوة إليه: وتواصوا بالحق. ودليل الصبر على الأذى فيه: وتواصوا بالصبر. فدلت هذه الصورة العظيمة على وجوب هذه المسائل الأربع، وأن من اتصف بها فقد سلم من الخسارة من جميع الوجوه، ومن اتصف ببعضها وقصر في الباقي فقد تناله الخسارة من بعض الوجوه. ولهذا قال العلم أن الإنسان إذا كمل الوصف الأول والثاني كمل نفسه فأصبح صالحا، وإذا أتى بجميع الصفات فهذا هو المصلح، والمصلح هو الصالح في نفسه المصلح لغيره. أما الإنسان قد يكون صالح في نفسه لكنه يكون غير مصلح. والله عز وجل يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. ففرق بين الصالح والمصلح. ولهذا الإنسان يسلم من الخسارة من جميع الوجوه إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، جعلنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين والمسلمين ممن اتصف بهذه الصفات فسلم من الخسارة من جميع الوجوه. فهذا التقرير من هذا الإمام المجدد يدل لك على منازل ومراتب العلم وعلى وجوب هذه المراتب والدليل على هذه المراتب. قبله الإمام ابن القيم رحمه الله صاحب التحقيقات النفيسة يقول اعلم، أو يقول العلم ست مراتب، وهي المنازل التي ذكرناها سابقا. أولها حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، لا يكون الطلب إلا بالسؤال، والعلم لا يناله مستحن ولا متكبر. والثالثة حسن الفهم، والرابعة الحفظ. لاحظ الحفظ جاء بعد ماذا؟ بعد الفهم، لأن الإنسان إذا كان يحفظ وهو لا يفهم لا يستفيد من حفظه، فهو يخلص النية ثم يحسن الاستماع والإنصات ثم يفهم ثم يحفظ ثم بعد الحفظ التعليم، نشر العلم. أي نعم. ثم بعده السادسة وهي ثمرته، وهي العمل به ومراعاة حدوده. لاحظ هنا ابن القيم رحمه الله جعل التعليم قبل إيش؟ قبل العمل. والحقيقة أنه لا إشكال، فالعمل يكون قبل التعليم ومعه وبعده كما مر معنا في الأقوال السابقة. ولهذا مثل هذه الأقوال لا تعارض بينها، فالاختلاف فيها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فالعمل بالعلم يكون قبل بذل العلم، ويكون مع بذل العلم، ويكون بعد بذل العلم، فهو مقترن معه اقترانا تاما، قبله ومعه وبعده. ولهذا ابن القيم رحمه الله جعل المرتبة السادسة وهي ثمرة العلم، وهي العمل به ومراعاة حدوده، أي حدود العلم والامتثال بالعلم، كما سيأتي لنا إن شاء الله في الأساس السادس. في الأساس السادس قال ابن القيم رحمه الله وانظر هنا يحذر من آفات، فمن الناس من يحرمه، أي يحرم العلم لعدم السؤال، تجد أنه لا يسأل بل معرض، كما مر معنا في أول محاضرة في قصة النفر الثلاثة الذين وجدوا حلقة علم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فآوى فآواه الله، والثاني فاستحى فاستحى الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، والله يقول فما لهم عن التذكرة معرضين. فيقول من الناس من يحرم العلم، لماذا حرم العلم؟ لعدم ماذا؟ إقبال. سؤاله، لا يسأل ولا رغبة له في العلم. إما لماذا يحرم العلم لعدم السؤال؟ قال إما لأنه لا يسأل بحال، تجد أنه يعبد الله كيفما اتفق له، يصلي كيفما اتفق له، ويصوم كيفما اتفق له، ويحج وتجده مع الناس هكذا لا يسأل كيف يحج، وهكذا لا يسأل بحال، أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه. تجد بعض الناس يسألون كما تلاحظون أحيانا في بعض أسئلة الناس في رمضان وفي غيره، أسئلة عجيبة، تجد الأمور المهمة والأسس لا يسأل عنها، بل يسأل عن غرائب وعجائب. ولهذا يقول يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، فهذا يحرم العلم ولا ما يحرم؟ يحرم العلم. ومثلها تجد بعض طلاب العلم قد يسألون في الدقائق العلم وغرائب المسائل، بينما أصول المسائل لا يعرفها، فهذا يحرم العلم لأنه يسأل عن أشياء وغيرها أهم إليه منه. قال كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها، يسأل عن فضول لا يضر الجهل بها، ويدع ما لا غنى له عن معرفته. قال وهذا حال كثير من الجهال المتعلمين، فاحذر يا طالب العلم من هذا الوصف. حال كثير من الجهال المتعلمين أنهم ماذا؟ يسألون عن فضول العلم ويدعون الأمور التي لا يعذر المسلم بالجهل فيها. قال: ومن الناس من يحرمه، أي يحرم العلم. لماذا؟ قال: لسوء إنصاته. فهذه آفة أخرى، تجد أنه لا يلقي باله. يعني تجد مثلا أنه في السيارة ويستمع مثلا إلى إذاعة القرآن الكريم، ويجد فيها تلاوات وفيها علم، فيحرم العلم. لماذا؟ لسوء استماعه، فيحرم الخير. أو يكون مثلا في محاضرة فتجد ينشغل بالأجهزة، الهواتف النقالة، أو بالحديث من معه، أو بالعبث، فيحرم العلم. أو حتى في استماع لخطبة الجمعة، لماذا يحرم؟ لأنه ماذا؟ لا ينصت ولا يعني يحسن الإنصات، فيحرم العلم. فيكون الكلام والمماورات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. يعني كما يحصل تجد كثير الجدل، ولا تجد بعض طلاب العلم لا يستفيد من العلم لأنه كثير الجدل والممارات والاعتراضات. فحينئذ مثل هذا يستفيد أو لا يستفيد؟ لا يستفيد. ولهذا مر معا أن السلف كانوا ينكرون على من يسأل عن الغرائب، كما أنكر الإمام مالك عن الرجل الذي قال: كيف استوى ربنا على العرش؟ وأنكرت عائشة رضي الله عنها عن المرأة التي قالت: ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فمثل هذه الأسئلة، هل هو سؤال باحث عن العلم أو سؤال مماراة؟ ممارات. ولهذا مثل هذه الأنواع من الأسئلة يحرم صاحبها العلم والخير، لأنه همه ماذا؟ الممارات والجدل، آثر عنده أحب إليه من الإنصات. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال الله. هل لما يسألون لأجل السؤال أو لأجل العمل؟ لأجل العمل، فكانوا أحرص على شيء من الخير. قال: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. هذا يحكيها ابن القيم رحمه الله في عصره. وهي ماذا؟ أنه لا يحسن الإنصات للعلم، بل هو كثير الجدل، كثير الممارات. قال: هذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعه علما كثيرا. ولهذا من دخل في هذا الباب فاته العلم، أصبح همه ماذا؟ الجدل والممارات والاعتراضات، فحينئذ لا يستفيد، فتكون هذه الآفة صارفة له عن طلب العلم. فانتبه يا طالب العلم واحذر من هذه الآفة. قال: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعه علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. أحيانا تجد بعض الأذكياء ويفهم جيدا، لكن أحيانا فهمه يتجاوز الحدود، فيكثر الاعتراضات ويكثر البحث عن غرائب المسائل حتى يمنعه ذلك عن الاستفادة من العلم. ولهذا قال: حتى ولو كان حسن الفهم لكنه كثير الجدل، كثير الممارة، فقد يحرم طلب العلم. إذن هذا هو الأساس الثاني من أسس طلب العلم، ألا وهو ما يتعلق بمنازل العلم ومراتب العلم. الأساس الثالث: الأدب قبل الطلب. وهذا مر معنا كثيرا لكن نحن نؤكد عليه هنا. الأدب قبل الطلب، ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالأدب قبل طلب العلم. ولهذا أحسنت وزارات التربية والتعليم لما جعلت مسمى تلك الوزارات التربية والتعليم، والسابق ما هو؟ التربية. فهي لا تركز على التعليم فقط، بل هي محاضن تربوية. فيكون الهدف الرئيس أولا الأدب، وينبغي أن يأخذ هذا العناية الكبرى، ثم يليه التعليم. ولهذا ذكرت لكم عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أنه يقول: لو أن وزارات التربية والتعليم وضعت مقررا خاصا يعنى بأدب طلب العلم. فالأدب قبل الطلب. يقول الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل المتوفى في أوائل القرن الثاني: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يقصد بالهدي ماذا؟ الأدب. نعم، يعني يقصد كانوا من؟ نعم، وكبار التابعين. فكانوا يتعلمون الأدب قبل تعلمهم للعلم، بل كانوا يعنون بهذا أولا وقبل كل شيء، وكانوا يربون أبنائهم على هذا. ولهذا كان السلف أول ما يدفعون أبناءهم إلى المربين. المربي هو الذي يتولى تربية الأطفال وهم في نعومة أظفارهم، فيبعث به أولا إلى المربي، فإذا أخذ الأدب بعثه بعد ذلك إلى المعلم، فيعنون بالأدب قبل الطلب. أيضا من الآثار الواردة عن السلف في هذا يقول يبدو أن الشرائح هنا بعضها تداخل مع بعض. من الآثار الواردة عنهم في هذا أيضا يقول الخطيب البغدادي في كلام طويل له: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان، قال، ينتسبون إلى العلم ويعدون أنفسهم من أهل المختصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون إليه وأقلهم معرفة بما ينتسبون إليه. ثم ذكر عن حال كثير منهم أنه يطلب العلم ويدعو العلم لكنه لا يمتثل بما يدعو إليه. ولهذا من بركة العلم أن ترى أثر العلم في أقوال المتعلم والعالم وفي هديه وسمته وعباداته، فهذا من بركة العلم. أيضا يقول ابن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين وهو من علماء القرن الثاني، يقول: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أيضا هذا يبين أهمية الأدب في حياتهم. وكذلك عن يا عيسى بن حماد يقول: سمعت الليث بن سعد وهو الإمام المشهور يقول: وقد أشرف على أصحابي الحديث فرأى منهم شيئا، يعني رأى بعض التصرفات التي تؤخذ عليهم، فقال: ما هذا؟ يعني ينكر مثل هذه التصرفات. أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فلا ينظر إلى كم العلم، وإنما ينظر أولا وقبل كل شيء إلى ماذا؟ إلى سمت وهدي طالب العلم. والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا، كلها تؤكد على أهمية الأدب قبل الطلب. جاء عن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. علم بلا أدب كنار بلا حطب. قال: وأدب بلا علم كجسم بلا روح. فهذا الإمام يؤكد على أهمية الأدب في حياة طالب العلم، فيقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب. إذا كانت النار لا يوجد لها حطب فإنها تنطفئ. ويقول: وأدب بلا علم، يعني عنده أدب لكن لا علم له، كالجاهل، فهو كجسم بلا روح. وهذا يدل لك على أهمية الأدب في حياة طالب العلم. هذا هو الأساس الثالث من أسس طلب العلم. الأساس الرابع والأخير: اقتران العلم بالعمل، كما مر معنا في النقل عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أنه جعل العمل بالعلم مرتبة بعد العلم. يدل على هذا الأساس قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا فيه وعيد شديد لمن يعلم العلم ولا يفعله، يقول ما لا يفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا يدل على إيش؟ أن العلم يجب أن يقترن به العمل، هذا هو الأصل. لكن هنا سؤال: هل يعني ذلك أن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه لا يبذل العلم، أو يجب عليه أن يبذل العلم حتى لو لم يعمل به؟ يبذل العلم في كل الأحوال. أحسنت، واجب على أحسنت أنه يجب عليه أن يبذل العلم، لكن هناك واجب آخر وهو أنه يجب عليه أن يعمل بعلمه ويجب عليه أن يبذل العلم. لو قصر في العمل بالعلم هل ذلك يعفيه عن بذل العلم؟ لا، لا يعفيه. أحسنت. فهنا الوعيد، هل هو جاء لأنهم بذلوا العلم، أو جاء لأنهم لم يمتثلوا بالعلم؟ لم يمتثلوا. لم يمتثلوا. ومثله أيضا في آيات كثيرة كقوله عز وجل في في في مثل هذه الآية وفي غيرها في ذم الإنسان الذي لا يعمل بعلمه، فنقول هذا الذم لأجل أنه لم يمتثل وليس لأجل لأنه بذل علمه. ولهذا أهل العلم قالوا لا يشترط في البذل العلم والأمر والنهي لا تشترط العدالة، بل يجب عليه أن يأمر بالمعروف حتى ولو كان لم يمتثل، ويجب عليه أن ينهى عن المنكر حتى ولو كان ينفعله. يعني لو كان طالب العلم أصلا هو لا يفعل هذه الفضائل التي يبذل، مثلا يحدث الناس عن قيام الليل وعن الصيام وهو لا يفعلها، هل يمنعه ذلك من بذله؟ لا يمنعه. ولهذا تجد كثير من العلماء الربانيين وهو يرغب في هذه المسائل يقول وهذا لا يعني أني أمتثل ذلك، لكني أرغبكم فيها، لكن كونه يمتثل ما يأمر به لا شك أن هذا هو الأكمل والأفضل. فانتبه أيضا لهذه الآفة، فلا يكون بذل العلم، لا يكون عدم العمل بالعلم مانعا لك عن بذل العلم، بل تبذل العلم حتى ولو لم تكن تعمل به، لكن كونك تعمل به لا شك أن هذا هو الأكمل. فانتبه لهذا الملحظ المهم. فهنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهو ذم لهم لأنهم لم يفعلوا ما يقولون، أما كونهم يقولون فهذا محمود لهم. جاء في صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وأتيه. هنا هذا الوعيد وهذا العذاب جاءه من جهة ماذا؟ هل لكونه يأمر وينهى أو لكونه لم يمتثل ما يأمر وينهى؟ كونه لم يمتثل. أحسنت، كونه لم يمتثل، فهذا هو الوعيد الشديد جاء في كونه لم يمتثل. لكن لو كان لا يمتثل ولا يأمر ولا ينهى اجتمع عليه أمران يكون ماذا حاله؟ أشد. فانتبه لذلك، فهذا ذم لأنه لم يمتثل ما يأمر به وينهى عنه، وأما أمره ونهيه فمحمود له. فالمراتب ثلاث، هناك من لا يأمر ولا ينهى فيكون ماذا؟ مذموم من وجهين، لأن هناك من لا يمتثل ولا يأمر ولا ينهى فيكون مذموم من وجهين، هناك من لا يمتثل ولكنه يأمر وينهى فيكون مذموم من وجه، وهناك من يأمر وينهى ويمتثل فهذا المحمود من كل وجه، وهناك من لا يمتثل ولا يأمر ولا ينهى فهذا مذموم من كل وجه. فانتبه إلى هذا الملحظ المهم، لأن مثل هذه النصوص كما ذكرت في أول المحاضرة قد تكون صارفة لبعض طلاب العلم عن بذل العلم بحجة أنه ماذا؟ أنه هو أصلا لا يمتثل فكيف يأمر وينهى؟ نقول يجب عليك أن تمتثل ويجب عليك أن تأمر وتنهى، وكونك لا تمتثل لا يمنعك عن بذل العلم وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الإمام الزهري رحمه الله إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب لأي آفة من الآفات بزعم الرياء بزعم أنه لا يعمل، فهذه غوائل. قال ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه وهو شر غوائله. الشاهد أنه قال إن فمن غوائله أن يترك العمل به، فإذا الإنسان لم يعمل بعلمه فإن العلم ماذا؟ يذهب. وأن تلاحظوا هذا في أنفسكم، الإنسان الذي لا يطبق سنن الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة ينسى هذا العلم أو ما ينسى؟ ينسى. الإنسان الذي لا يراجع حفظه ولا يتخلق بالقرآن ينسى. وقل مثل هذا في سائر المسائل. فمما يعينك على ثبات العلم أن تعمل بالعلم، ولهذا مر معنا عن كثير من السلف أنهم قالوا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ومن عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعمل. أيضا الحسن البصري رحمه الله وهو من علماء القرن الثاني يقول كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده وهذا من بركة العلم. ولتجد العلماء الربانيين العلم يمتثل في عباداتهم، في سلوكهم، في صلاتهم، في سمتهم، بهديهم. وهذا من بركة العلم أن ترى أثر العلم في طالب العلم وباذل العلم. السفيان الثوري رحمه الله يقول: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. نعم، إذا لم تعمل بالعلم فثق بأن العلم سيرتحل، إذا لم تعمل بالقرآن سيتفلت منك، وهكذا قل ذلك في سائر العلوم. يقول أيضا عبد الله بن المبارك: سئل سفيان الثوري: طلب العلم أحب إليه أو العمل؟ فقال: إنما يراد العلم للعمل، فلا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم. والحقيقة يجيب عن إشكال يرد على كثير من طلاب العلم، يقول: أيهما أعنى، هل بطلب العلم أو العمل به؟ أننا نقول إيش؟ لا تعارض، لا تعارض بينهما، كما أنه لا تعارض بين العلم وبين بذله. فيقول: لا تدع طلب العلم لأجل العمل، ولا تدع العمل لطلب العلم، بل تجمع بينهما. أخيرا أذكر لكم هذا الأثر وهذه القصة التي وردت عن أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وهو أبو عصمة. قال: بت عند ليلة عند الإمام أحمد، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. الإمام أحمد رحمه الله يربي تلاميذه، يقول: وضع عند الماء لأجل أن يتوضأ آخر الليل، فلما جاء من الصباح وجد الماء لم يمس، فتعجب الإمام أحمد رحمه الله. فهذا فيه تربية العلماء لطلابهم على الامتثال، امتثال العلم. الخطيب البغدادي يقول في آخر كتابه: ينبغي لطالب العلم والحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنة على نفسه، فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. يعني يقول: ينبغي لطالب العلم أن يتميز عن عامة الناس بأن يمتثل العلم في عباداته، في سلوكه، في هديه، في تعاملاته، بحيث إذا رأاه الناس رأوا العلم في سمته، ولا يكون العلم مجرد كلام يقوله بل يعمل به. إبراهيم الحربي أحد تلاميذ الإمام أحمد يقول: صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة، صيفا وشتاء، حرا وبردا، ليلا ونهارا، فما لقيته لقاتا في يوم إلا هو زائد عليه بالأمس. يعني أنه ماذا؟ يزداد علم ويزداد عمل. وهكذا حال المسلم، يومه خير من أمسه وغده خير من يومه. فهكذا طالب العلم إذا ازداد علما يزداد ماذا؟ عملا، ولا يكون الحال عكس ذلك. نكون بهذا قد انهينا هذه الأسس. من يعيدها؟ الأسس الأربع. نعم، الأول. طيب، الإخلاص. الإخلاص. والثاني؟ منازل العلم. منازل العلم. والثالثة؟ الأدب قبل الأدب. والرابعة؟ اقتران العلم بالعمل. أحسنتم. ها هنا أسئلة. السؤال الأول: ما أول أسس العلم؟ هل هو الأدب أو النية أو حسن الفهم أو العمل بالعلم؟ النية. نعم، طبعا لا، الجواب متروك هذا. نعم. السؤال الثاني: الترتيب الصحيح لمنازل العلم، هل هو النية ثم الفهم ثم العمل ثم النشر، أو النية ثم العمل ثم الفهم ثم النشر، أو الفهم ثم النية ثم العمل ثم النشر، أو النية ثم العمل ثم الفهم ثم النشر؟ اختر الجواب الصحيح. والسؤال الثالث والأخير: القائل اعلم رحمك الله، طبعا هذا غلط في همزة الوصل، أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: العلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه، هل هو ابن القيم أو ابن عبد البر أو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أو الخطيب البغدادي؟ نكون بهذا قد انتهينا من المحاضرة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.